اليوم وصلنا للواجب الثالث من واجبات منى والواجب السادس من واجبات الحج وهو الحلق والتقصير، الحلق او التقصير. ويعتبر الحلق او التقصير المقصود بالحلق انه يحلق شعر راسه ماكينه بالموس ماكينه نمره صفر، والتقصير لا، ياخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه بالمقص يقصه، هو هذا المقصود. هذا الواجب الثالث من واجبات منى، يشترط فيه قصد الخربة والخلوص باعتبار أنه الحلق والتقصير هو جزء من الحج والحج عبادة، ويشترط أيضا فيه الخلوص بمعنى أن لا يأتي به للرياء، ولا يجوز إيقاعه قبل يوم العيد، يعني في اليوم الثامن، عفوا في اليوم التاسع أو في اليوم الثامن أو في اليوم السابع، هذا لا يجوز إيقاعه. الحلق والتقصير لا يجوز إيقاعه في اليوم التاسع أو الثامن أو السابع، حتى في ليلة العيد لا يجوز إيقاع الحلق والتقصير حتى في ليلة العيد إلا للخائف. نعم، الخائف على نفسه، على ماله، على عرضه، نعم يجوز له إيقاع الحلق أو التقصير قبل يوم العيد. والأحوط وجوبا تأخيره عن رمي جمرة العقبة، يعني أولا رمي واجبات منى، أول شيء شنو؟ أول شيء رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وبعدين يحصل الهدي. مو واجب عليه انه يذبح الهدي، نعم هو احوط انه يذبح الهدي او ينحر الهدي، لكن اذا حصل الهدي بمنى مثلا اشترى وعين لنفسه، او مثلا من يقوم بذلك يعين انه هذه شاة فلان وهذه شاة، التعيين يكفي. نعم في هذه الحالة يجوز له الحلق أو التقصير. بالنسبة للنساء لا يجوز لهن الحلق. عندنا الحاج إما رجل وإما امرأة، النساء لا يجوز لهن الحلق لا تعيينا ولا تخييرا، يعني لا يتعين عليهن الحلق ولا تخييرا ولا يتخيرا ما بين الحلق وما بين التقصير. إذن ماذا يجب عليهم؟ ماذا يتعين عليهم؟ على النساء يجب عليهم التقصير، يعني شوية المقص من شعر رأسها تأخذ. يتعين على المرأة، على النساء يتعين عليها التقصير. أما بالنسبة للرجل، الرجل يجب عليه الحلق، يجب عليه عفوا، يجب على الرجل أن يتخير، أو يتخير الرجل ما بين الحلق وما بين التقصير. هو بالخيار، الرجل يريد يحلق رأسه بموس مثلا أو مكينة ناعمة، أو لا يقصر بالمقص يأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، هو يتخير في ذلك. كيف الحاج؟ الرجل يتخير ما بين حلق الرأس وما بين التقصير، والتقصير كما قلنا أنه بالمقص يأخذ شيء من شعر رأسه أو شيء من شعر لحيته أو شيء من شعر شاربه. نعم، الأحوط وجوبا للحج الصرورة، هذا اللي يحج أول مرة، اللي ما رايح للحج سابقا أول مرة، الأحوط وجوبا أنه يحلق، الأحوط وجوبا أنه يختار الحلق، احتياط وجوبي بالنسبة لأبو حج الصرورة. هذا الشخص اللي حاج أول مرة مو يتخير ما بين الحلق والتقصير، الأحوط وجوبا أنه يحلق بالمكينة الناعمة نمرة صفر أو بالموس، هو يتخير في ذلك. إذا شخص أراد الحلق، إذا شخص أراد الحلق لكن كان يعلم بأن الحلاق سوف يجرحه ويطلع من عنده دم، يعلم بذلك. إذا شخص هو بالنسبة للرجل يكون مخير ما بين الحلق والتقصير، لكن إذا أراد الحلق لكن يعلم بأن الحلاق راح يجرحه بالموس، في هذه الحالة لم يجز له الحلق، ما يصير يحلق. ما طول يدري بأنه الحلاق راح يطلع دم لا يجوز له الحلق والموس، يدري أنه الحلاق عنده موس والموس هذا حاد وراح يطلع دم من عنده، راح يدميه راح يجرحه، في هذه الحالة لا يجوز له، لهذا الحاج لا يجوز له أن يختار الحلق بالموس. بمن إذن يحلق؟ يحلق بالمكينة الناعمة، هاي المكينة الناعمة اللي بها نمرة صفر درجات فيها، يحلق بالمكينة الناعمة نمرة صفر، أو هو بالخيار لا يطلع دم من عنده يدري أنه الحلاق راح يجرحه، هو بالخيار إما يستعمل ويحلق بالمكينة الناعمة نمرة صفر أو لا، يقصر أولا يأخذ شيء من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته يقصه بالموس، ثم بعد ذلك يخلي الحلاق يحلق له بالموس حتى وأن طلع دم في هذه الحالة. طبعا هذا إذا كان مخير، إذا كان مخير ما بين الحلق وما بين التقصير، أول شيء قصر وبعدين أو بعدين يحلق بالموس وخلي جرحه، ماكو مشكلة. إذن هو بالخيار إما يحلق بالمكينة الناعمة أو لا، أو لا أولا يقصر ثم بعد ذلك يحلق بالموس. ولو خالف وأجزأ، ولو خالف حلق بالموس وأدمى في هذه الحالة يجزي هذا؟ لو ما يجزي نعم يجزي، لكن شو يعتبر؟ يعني يعتبر آثم هذا الشخص. إذا حلق المحرم أو قصر، هذا الواجب الأخير من واجبات منى، حلق أو قصر، لأنه هو مخير ما بين الحلق والتقصير. فإذا حلق أو قصر أدك تروكات الإحرام اللي عددهم 25 ذكرناها، هنا يجوز يسوي النوبة تروكات هاي الإحرام تصير حلال عليه، يعني محرمات الإحرام اللي كانت محرمة عليه بعد بعد الحلق أو التقصير يصير يسويها، نعم يصير يسويها ما عدا ثلاثة، الطيب والنساء والصيد على الأحوط وجوبا، كلهن ذن إذا حلق أو قصر كل ذن المحرمات الإحرام تروكات الإحرام يصير يسويهن بعد، مو حرام عليه، يبقى عدة ثلاثة الطيب والنساء والصيد على الأحوط لزوما. يجب أن يكون الحلق أو التقصير في منى، الموضع اللي الحاج يحلق به شعر رأسه أو يقصر يأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، وين موضعه؟ في أي مكان؟ في منى، في منى. إذا لم يقصر في منى، عفوا، إذا لم يقصر أو يحلق في منى سواء كان متعمدا أو جاهلا به، تعمد أنه ما يحلق في منى أو كان جاهلا حسبه أنه يجوز يرجع المكة أو يحلق، كان جاهل بذلك، نفر طلع من مكة ترك الحلق أو التقصير في منى راح المكة، زين بعدين هذا الشخص التفت للحكم الشرعي، إذا كان هذا الشخص ناسي اتذكر أنه الذبح أفضل الحلق أو التقصير وين لازم يكون؟ لازم يكون في منى. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتدارك يرجع إلى منى وفي منى يحلق أو يقصر، وهكذا الحكم في الناس، عفوا هذا الحكم المتعمد وكذلك الجاهل، الناس على الأحوط أيضا كذلك، الجاهل إذا علم بالحكم عليه أنه يتدارك يرجع بعد ما طلع من منى، وين يرجع؟ يرجع إلى منى يحلق أو يقصر، وكذلك الناس أيضا إذا نسى حتى نفر من منى راح وصل المكة، اتذكر هذا الناس اتذكر أنه لن يحلق في منى، أيضا كذلك وجب عليه الرجوع يتدارك ويرجع إلى منى ويحلق أو يقصر. إذا تعذر عليه الرجوع إلى منى، تعذر يعني غير متمكن لا يستطيع الرجوع إلى منى، أو كان متعسرا عليه يقدر لكن بمشقة وصعوبة، في هذه الحالة يحلق رأسه أو يقصر في مكانه، في مكانه، ويبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك، إن أمكنه ذلك. وإذا حلق رأسه في منى، في غير منى عفوا، ولو متعمدا، طلع من منى متعمد لم يحلق، حتى وإن كان متعمد أو غير متعمد، إلى النفر من منى، بعدين هذا الشخص يحلق عليه أنه يجوز له الحلق أو التقصير في مكانه، في الطريق، في أي مكان، وعليه أن يبعث بشعر رأسه أو لحيته أو شاربه إلى أين؟ إلى منى، إن تمكن طبعا من ذلك. أن السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج، السابع والثامن والتاسع اللي هي طواف الحج وصلاة الطواف وكذلك أيضا السعي، ذن ثلاث واجبات. طبعا بعد الإفاضة من منى، بعد أن يؤدي أعمال من الثلاثة وهي رمي جمرة العقبة، الذبح أو النحر، والحلق أو التقصير، وين يروح هسه؟ عندنا أعمال مكة، أعمال مكة. بالنسبة للطواف، طواف الحج، بالنسبة إلى طواف الحج اللي هو طواف الزيارة والصلاة بعدها، الطواف طبعا سبعة أشواط حول الكعبة، هذا طواف الزيارة، وبعد الطواف بعد ما يكمل السبعة يروح يصلي ركعتين خلف المقام اللي هي صلاة الطواف، ثم بعد ذلك السعي ما بين الصفا وما بين المروة سبعة أشواط، ذني أعمال مكة. الكيفية مالتها والشرائط نفس طواف العمرة وصلاة الطواف مالت العمرة وكذلك السعي، نفس الكيفية، سبعة بسبعة ركعتين ثم السعي سبعة أشواط، والشرائط أيضا كذلك، كذلك كما أنه في طواف العمرة اشترط مثلا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة البدن واللباس، ستر العورة، أن يكون مختونا إذا كان رجلا أو صبي، أيضا نفس الشروط أيضا في طواف الحج، طواف الحج أو طواف الزيارة، وكذلك أيضا الركعتين، وكذلك بالنسبة للسعي نفس الشرائط ونفس الكيفية، لا تختلف إلا في النية. يستحب الإتيان بطواف الزيارة أو طواف الحج يوم النحر، المستحب إيش وقت؟ يوم النحر، يوم العيد، بعد يكمل أعمال منى وين يروح؟ يروح إلى مكة. يستحب يوم العيد، يستحب يوم العيد أن يطوف طواف الزيارة أو طواف الحج، وكذلك يصلي أيضا الصلاة بعد ما يطوف حول الكعبة سبعة أشواط، يذهب إلى خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، ويصلي ركعتين ثم بعد ذلك السعي. يستحب الإتيان بها شوكة هذه في يوم العيد، والأحوط الأولى عدم تأخيرها عن اليوم الحادي عشر اللي هو أول أيام التشريق. عندنا أيام التشريق ثلاثة، 11 من ذي الحجة و12 طبعا النهار و12 و13، هاي يسمونها أيام التشريق. الأحوط استحبابا أن ما يأخر الطواف والصلاة، صلاة الطواف والسعي، عن من؟ عن اليوم الحادي عشر اللي هو اليوم الأول من أيام التشريق. وإن كان الظاهر جواز التأخير عن اليوم الحادي عشر بحسب الفتوى، نعم يجوز، بحسب الاحتياط الاستحبابي لا، ما يأخر عن اليوم الحادي عشر، هذا بحسب الاحتياط الاستحبابي، لكن سماحة السيد بعد الاحتياط الاستحبابي هذا يحقق فتوى، كفتوى نعم يجوز التأخير، تأخير طواف الحج عن من؟ عن اليوم الحادي عشر، بل يجوز أن يأخر عن أيام التشريق ولو قليلا، أيام التشريق 11 12 و13 بل إلى آخر ذي الحجة، يجوز يأخر طواف الحج وصلاته والسعي علما إلى آخر أيام شهر ذي الحجة. الأحوط وجوبا أنه يقدم الوقوفين. احنا الاعمال الواجبات الحج متسلسله، ايش عندنا؟ اولا اول عمل من اعمال طبعا بعد النيه والاحرام هو الوقوف بعرفات، ثم المزدلفه يفيض بعد الغروب من عرفات الى المزدلفه. بالمزدلفه يبقى شطرا من ليله العيد الى ان يصح بها، والاحوط وجوبا انه يبقى الى طلوع الشمس. من يكمل المزدلفة الوقوف بالمزدلفة وين يروح؟ يروح إلى منى يؤدي أعمال منى، أعمال منى الثلاثة اللي ذكرناها. ثم بعد أعمال منى وين يروح؟ يروح يؤدي طواف الحج، ثم بعد طواف الحج الصلاة، صلاة الطواف، ثم السعي، ثم طواف النساء وصلاة إلى آخره. يصير واحد يقدم طواف الحج، طواف الحج والصلاة والسعي، يصير يقدمه على الوقوف بعرفات يعني قبل يوم التاسع. سمعت سيد يقول أحوط وجوبا ما يقدمه في عمرة التمتع، في حج عمرة عفوا في حج العمرة عفوا في الحج لا يجوز له تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعرفات وبالمزدلفة احتياط وجوبي. إذا قدم جهلا، كان جاهل بالحكم، مش قدم؟ قدم طواف الزيارة أو طواف الحج على اليمن على الوقوف أو على الوقوفين بعرفات والمزدلفة، قدم جهلا. إذا قدم جهلا نعم هذا يجزي. يستثنى من هذا الحكم عندنا المرأة إذا كان تخاف الحيض أو النفاس. المرأة إذا كان بعد أعمال منه في هذا الوقت، بعد ما تأدي أعمال منه وتريد تروح، تريد تروح تأدي طواف الحج وصلاة الطواف، في هذا الوقت كان تخشى خاف أنه يفاجئها الحيض أو النفاس في هذا الوقت، نعم في هذه الحالة يجوز لهذه المرأة اللي تخاف أن ينزل عليها دم الدورة الشهرية في الفترة اللي في فترة الطواف أو في فترة صلاة الطواف، نعم في هذه الحالة يجوز لهذه المرأة أن تقدم الطواف وكذلك صلاة الطواف على اليمن، تقدمها على الوقوفين بالمزدلفة. وبعد أيضا منه يجوز له يقدم الطواف على الوقوفين كذلك أيضا كبير السن والمريض وغيرهم كذلك أيضا. إذا كان يصعب عليه، يشق عليه الرجوع إلى مكة، أو يقدر يرجع إلى مكة ولكن يشق عليه ويصعب عليه الطواف بسبب الازدحام. والثالث أيضا اللي يجوز ليقدم طواف الحج على الوقوفين بعرفات والمزدلفة من يخاف أمرا لا يتهيأ معه الرجوع علما إلى مكة، كان مثلا يخاف من عدو في مكة فما يقدر يرجع إلى مكة بعد أعمال من الشيء يسوي يقدمها على يقدم هاي أعمال مكة وهي الطواف وصلاة والسعي عليه، من يقدمها على الوقوفين بعرفات والمزدلفة. إذا طاف المتمتع وصلى وسعى، إذا طاف طواف الحج أو طواف الزيارة وصلى صلاة الطواف وسعى، في هذه الحالة حل له الطيب، حل له الطيب، يقدر يضع عطر طيب، يقدر يضع بعد ما طول هو سعى، بعد السعي يقدر يخلي طيب، إذن يحل عليه الطيب. من محرمات الإحرام ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا النساء وكذلك الصيد على الأحوط وجوبا. عدنا العاشر والحادي عشر، طواف النساء وصلاة طواف النساء. إذا الحاج طاف حول الكعبة طواف الحج أو طواف الزيارة سبعة أشواط، يروح بعدها مباشرة يصلي خلف المقام ركعتين، بعدها وين يروح؟ يروح يسعى ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط. بعد السعي وين يروح؟ يروح للحرم يطوف سبعة أيضا أشواط، أيضا يطوف سبعة أشواط. شو يسمونه هذا؟ يسمونه طواف النساء سبعة أشواط. وبعد هذا الطواف، بعد طواف النساء، يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، ركعتين يصليها. شنو ذا الركعتين؟ هاي ركعتين يسمونها صلاة طواف النساء، صلاة طواف النساء. طواف النساء وصلاة طواف النساء، نعم، هذه تعتبر من واجبات الحج، لكن ما تعتبر من الأركان. يعني لو واحد ترك طواف النساء وصلاة طواف النساء، الحج مالته مو باطل. نعم ارتكب إثم، لكن الحج مالته مو باطل، الحج مالته صحيح، لأن هو واجب، واجب غير ركني. إذا ترك طواف النساء وصلاة طواف النساء ولو عمدا، إذا شخص تركها الحج مالته صحيح، ما يبطل، ما يفسد مالته الحج. طواف النساء كما يجب على النساء يجب على الرجال، ماكو فرق. طواف النساء اسمه هو طواف النساء، لكن هو واجب على النساء وواجب على الرجال. إذا المرأة طافت حل لها الرجال، هي ما طول المرأة لم تطف وكذلك الرجل لم يطف، المرأة ما يحل لها الرجال، والرجل إذا لم يطف ويصلي صلاة الطواف لم تحل له النساء. إذن إذا طافت المرأة وصلت صلاة الطواف حل لها الرجال. وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة إذا طافت طواف النساء حل لها، وصلت الصلاة طبعا حل عليها الرجال. إذا المرأة تركت طواف النساء وصلاة طواف النساء حرموا عليها الرجال إلى أن تطوف هي أو النائب مالتها. وكذلك أيضا بالنسبة للرجل، إذا ترك طواف النساء تحرم عليه النساء، حتى لو يبقى سنة سنتين النساء محرم عليه، ما لم يطف طواف الرجال، عفوا طواف النساء، هو أو نائبه. النائب بالنسبة للنائب، إذا شخص ينوب في الحج عن غيره، ينوب عن شخص آخر، هذا إذا النائب إذا طاف في هذه الحالة تحل النساء على المنوب عنه. بالنسبة للصلاة، بالنسبة لطواف النساء وصلاته، مثل طواف الحج، مثل طواف الحج وصلاة طواف الحج. طواف الحج جد سبعة أشواط، طواف النساء أيضا سبعة أشواط. بعد طواف الحج ركعتين خلف المقام، كذلك أيضا بالنسبة لطواف النساء أيضا ركعتين خلف المقام. الكيفية نفس الكيفية، الشرائط كذلك أيضا نفس الشرائط، الشرائط أيضا كذلك، الطهارة، النية، الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، طهارة اللباس، طهارة البدن، الختان إلى آخره بالنسبة للرجال، وكذلك الصبي المميز، ما يختلفون إلا فقط في النية. من ترك طواف النساء سواء كان متعمدا، والمتعمد لا فرق أن يكون عالم بالحكم أم جاهل بالحكم، جاهل بالحكم يعني ما يدري أن طواف النساء واجب، فهذا ترك، إذا شخص ترك طواف النساء متعمدا من دون فرق أن يكون هذا الشخص عالم بالحكم يدري طواف النساء واجب، أو كان جاهلا بالحكم ما يدري طواف النساء واجبا، أو كان ناسيا لطواف النساء وصلاة طواف النساء، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتدارك، يرجع ويأتي بطواف النساء وصلاة طواف النساء. إذا لم يتدارك لا تحل له النساء، إذا لم يتدارك لا تحل له النساء. إذا تعذرت المباشرة أو تعسرت، تعذرت يعني هذا ما يقدر يطوف، الرجل أو المرأة ما يقدر يطوف طواف النساء وما يقدر يؤدي صلاة هذا صلاة طواف النساء. إذا تعذرت أو تعسرت، تعسرت تختلف عن تعذر، تعذرت يعني ما يقدر، تعسرت يقدر، ولكن بمشقة. في هذه الحالة ماذا تجوز له؟ نعم تجوز له النيابة، يستنيب شخص آخر مكانه، ما طول هو متعذر عليه أنه يطوف طواف النساء ويصلي كذلك الصلاة، ما طول متعذر أو متعسر يجوز له أن يستنيب شخص آخر، هذا الشخص الآخر هو الذي يطوف طواف النساء بدلا عنه. فإذا طاف النائب حلت للمنوب عنه، للمنوب عنه حلت له النساء. أدنى الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى. أدنى الواجب الثاني عشر المبيت في منى. المبيت في منى يكون في ليلة الحادي عشر بعد أن يؤدي أعمال مكة اللي هنا خمسة أعمال. وين يرجع؟ يرجع ينفر إلى منى، يرجع مرة أخرى إلى منى، يبات في منى أو يبيت في منى في ليلة الحادي عشر ليلتين وليلة الثالث عشر، عفوا وليلة الثاني عشر، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وفي بعض الأحالات عندنا يبيت أيضا في ليلة الثالث عشر، كمثلا إذا الشخص هذا اصطاد في وهو محرم، إذا لم يتق الصيد في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبات ليلة الحادي عفوا ليلة الثالث عشر. وكذلك من يتق، من لم يتق النساء فكذلك أيضا الأحوط وجوبا أنه يبات كذلك في ليلة الثالث عشر. ويعتبر في المبيت في منى في ليلة الحادي عشر والثاني عشر وكذلك في بعض الأحيان ليلة الثالث عشر أيضا يشترط في هذا المبيت قصد القربة والخلوص باعتبار أيضا أنه هذا عبادة. بالنسبة للمبيت في منى يجب على الحاج أن يبيت في منى كما قلنا ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. هل يجب عليه أنه يبات كل الليل؟ لا، يتخير إما النصف الأول من الليل المبيت في منى، يتخير واجب عليه أنه كل الليل يبات كل ليلة الحادي عشر أو كل ليلة الثاني عشر، هو يتخير يريد يبات النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل. النصف الأول من الليل يعني من قبيل الغروب إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل يستوعب جميع هذا الوقت اللي هو النصف الأول من الليل، أو يبيت النصف الثاني من الليل من قبيل منتصف الليل، قبيل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ويتخير. نعم الأحوط أنه يبات النصف، ماكو أفضل، ماكو أفضل عندنا النصف الأول أو النصف الثاني، نعم الأحوط أنه يبات النصف الأول، الأحوط استحبابا مو احتياط وجوبي، احتياط استحبابي أنه يبات في النصف الأول. إذن بالنسبة للمبيت في منى ليلة الحادي عشر وفي ليلة الثاني عشر يتخير ما بين أن يبات في النصف الأول يعني من قبيل المغرب إلى منتصف الليل، أو في النصف الثاني، نصف الثاني من قبيل منتصف الليل إلى طلوع الفجر. عندنا الثالث عشر من واجبات الحج، أنا أعتذر لأنه اختصرت لأنه الوقت ما يسع ما يكفي، فأعتذر على الاختصار. عندنا الواجب الأخير من واجبات الحج وهو رمي الجمار. رمي الجمار عندنا ثلاثة جمار، جمرة الأولى، جمرة المتوسطة، والجمرة الكبرى. عندنا ثلاث جمرات، الجمرة الأولى، الجمرة الوسطى عفوا، والجمرة الكبرى. يجب أن يكون الرمي في اليوم الحادي عشر، في اليوم الحادي عشر يعني مو راح تثبات في ليلة، في ليلة الحادي عشر شو وقت ترمي؟ ترمي في اليوم الحادي عشر، في اليوم المقصود به النهار يعني من شروق الشمس إلى الغروب. وكذلك أيضا الرمي في نهار الثاني عشر، في نهار الثاني عشر. وعدنا أيضا في بعض الأحوال إذا بات في ليلة الثالث عشر أيضا عليه الرمي في نهار الثالث عشر أيضا من عند شروق الشمس إلى الغروب. ويعتبر في رمي الجمرات الثلاث يعتبر المباشرة، يعني هو الحاج بنفسه يباشر عملية الرمي، هذا طبعا في حال الاختيار. إذا تعذر عليه أنه ما يقدر ينمي، نعم في هذه الحالة تجوز الاستناد. يشترط في رمي الجمرات يشترط الترتيب، عندنا الجمرة الأولى ترتب هكذا بالرمي في اليوم الحادي عشر، شو تسوي؟ مو تروح ترمي الجمرة الوسطى مثلا أو الجمرة الكبرى جمرة العقبة، لا هاي مرتبة، أول شيء الجمرة الأولى تروح ترميها، ثم بعد ذلك من تكمل وين تنتقل للجمرة الثانية، وبعد ذلك من تكمل الجمرة الثانية وين تتوجه للجمرة الثالثة ترمي الجمرة الثالثة. إذن هي بالترتيب هكذا. لو واحد عكس الترتيب مثلا رمى الثانية ثم بعد ذلك الأولى ثم بعد ذلك الثالثة، شو يسوي في هذه الحالة؟ يرجع ويرتب، رمى الأولى رفع عفوا رمى الثانية ثم الأولى، يأتي الثانية بعد الأولى ثم يأتي بعد ذلك بالثالثة. إذن يجب أن يكون الترتيب في رمي الجمار، يجب أن يكون رمي الجمار في النهار، يجب أن يكون رمي الجمار في النهار يوم الحادي عشر من طلوع الشمس إلى الغروب، بالليل ما يجزر الرمي، وكذلك في اليوم الثاني عشر، وكذلك أيضا في اليوم الثالث عشر. ويستثنى من ذلك، يجوز لبعض الأشخاص إنه يرمون بالليل مو بالنهار، ياهم دولة عندنا الرعاة، راعي إبل راعي أبقار راعي أغنام، دولة يجوز لهم يرمون بالليل، يجوز لهم يرمون بالليل، يعني هو الرمي الواجب لغير المعذورين، الرمي في نهار الحادي عشر يقدم شوكت دول المعذورين، المعذورين يجوز يقدمهم في ليلة ذلك النهار، في ليلة ذلك اليوم. وكذلك كل معذور عن المكث في منى نهارا بسبب الخوف مثلا، خاف على نفسه على عرضه على ماله، أو بسبب المرض أو أي علة أخرى بسبب كبر السن مثلا أو ما شاكل ذلك، ذولا يجوز لهم أن يرمون في الليل، يعني يقدم الرمي من النهار من نهار الحادي عشر إلى ليل الحادي عشر، ويقدم الرمي من نهار الثاني عشر إلى ليلة الثاني عشر. وإذا لم يتمكن هكذا يجوز له أن يجمع رمي الجمرات الثلاثة في ليلة واحدة. الآن أنتقل، ما أستطيع أكمل لأن الوقت يداركني، أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. عندنا مجموعة من الأخوة المؤمنين يسألون عن أحكام الأضحية. الأضحية تستحب استحبابا مؤكدا لمن تمكن منها، إذن الأضحية ليست بواجبة من ناحية الحكم التكليفي، الأضحية مستحبة استحباب مؤكد طبعا للمتمكن، إذا ما تمكن لا ما مستحب، لكن الشخص اللي متمكن يستحب له أن يضحي. وهذا الاستحباب ليس فقط في عام واحد، وإنما الاستحباب هذا باقي في كل سنة، في كل سنة أنت تقدر تضحي، في كل سنة 10 سنين 20 سنة 50 سنة الأضحية مستحبة في كل سنة، كما قلنا ليست بواجبة هي مستحبة. ويجوز للشخص أن يضحي عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد، حيوان واحد عن نفسه وأهل بيته، إيش قد أهل بيته 5 10 20، يجوز له أن يضحي عن نفسه وأهل بيته بحيوان واحد. بل ويجوز الاشتراك في الأضحية، يجوز الاشتراك بالأضحية، يعني أنت عندك 100,000 وشخص آخر عنده 100,000، اثنينكم تشترون مثلا شاة وتذبحونها، اثنينكم تشتركون على نحو الاشتراك في هذه الأضحية، أنت تذبحها عن نفسك وهذاك شخص يذبحها عن نفسك، يجوز أيضا، أيضا يجوز الاشتراك بالأضحية. بالنسبة للأضحية إلها وقت محدد؟ نعم إلها وقت محدد، وقتها يوم الأفضل، طبعا نتكلم عن الأفضل، الأفضل أنه من عند طلوع الشمس إلى أن يمضي مقدار صلاة العيد. إيش قد مثلا صلاة العيد وقتها؟ الساعة ساعة، تستحب في هذا الوقت، يجوز تأخيرها عن هذا الوقت، يجوز تأخيرها، نعم يجوز تأخيرها. بالنسبة للشخص اللي في منى يجزي في الأيام الأربعة، أول يوم العيد والثاني والثالث والرابع، واللي مو خارج منى، مو بمنى، مثلا احنا بالعراق الآن عندنا ثلاثة أيام، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، بعد غير ذن ما يجزي، بعد اليوم الثالث ما يجزي، اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، عندنا ثلاثة أيام لا يجزي في الأضحية إلا أحد الأنعام الثلاثة. عندنا ثلاثة أنعام، الإبل والبقر والأغنام، غير ذن الثلاثة أضحية ما يجزي، واحد من ذن الحيوانات الثلاثة غير ما يجزي. هل يشترط فيها عمر؟ نعم، الأحوط وجوبا أنه يشترط فيها عمر في الأضحية، في العقيقة ماكو عمر، ما يشترط عمر، لكن في الأضحية نعم يشترط العمر. إيش قد هذا العمر؟ الأحوط وجوبا في الإبل أن تكون مكملة 5 سنوات في الإبل، في الأبقار والمعز، المعز يعني الصخر، في الأبقار وفي المعز مكملة 2 سنين، أحوط وجوبا إيش قد مكملة؟ 2 سنين مكملة، زيادة بعد أفضل الزيادة، لكن ما يجزي أقل من 2 سنين. عندنا في الضأن، في الضأن شياه مكمل 7 أشهر، يجزي ما أكمل على الأحوط وجوبا، يجزي ما أكمل 7 أشهر، إذا ما مكمل 7 أشهر الأحوط وجوبا إنه ما يجزي، الأحوط وجوبا إنه ما يجزي. عندنا في الهدي الواجب عندنا شروط واجبة، مثل من؟ أن يكون غير مقطوع الإذن ولا مكسور، مكسورة رجلة مثلا، ولا مكسور قرنة، ولا أن يكون ضعيف مهزول، هاي الشرائط، والخصي وأن لا يكون خصي إلى آخره. هاي الشرائط اللي هي واجبة في الهدي، هل تجب في الأضحية؟ كلا بواجبة، يعني يجوز للشخص أن يضحي بحيوان مكسورة رجلة، مقطوعة إذنه، مكسور القرن يجوز، مهزول ضعيف يجوز يضحي به، نعم بحسب الفتوى نعم، لكن الأحوط استحبابا، الأحوط استحبابا أن يكون سمين، مو مهزول مو ضعيف، ويستحب أن يكون سالم، يعني لا قرنه مكسور لا رجلة لا إذنه، هذا مستحب، عفوا احتياط استحباب. إذا واحد يريد يسوي مثلا شاة أو بقرة عينها عورة، مقطوعة هذا مكسورة الرجل، مقطوعة الإذن، مكسورة القرن، نعم يجوز، لكن هذا خلاف الاحتياط الاستحبابي. عندنا سيد خراف من الناصرية يقول أنا ما عندي الإمكانية أن أحج بيها، هل الحج واجب عليه؟ ما عندي إمكانية، الحج إنما يجب على المستطيع، إذا كان شخص مستطيع وجب عليه الحج، وإذا كان مستطيع مو مستطيع الحج مو واجب عليه. نعيم حيدر يسأل يقول هل يجب القصر في صلاة الجمعة؟ والقصر واجب في الصلاة الرباعية، صلاة الرباعية ايش قد عندنا؟ أن الظهر والعصر والعشاء اللي 4 ركعات، ها يجب القصر فيها بشروط بإسقاط الركعتين الأخيرتين، أما الصلاة الثنائية والثلاثية صلاة الصبح ما بها قصر، هي ركعتين، صلاة المغرب 3 ركعات ما بها قصر، صلاة الجمعة 2 ركعات أيضا ما بها قصر، هي صلاة هي 2 ركعات. إذن صلاة القصر بيمن بالصلاة الرباعية، الظهر العصر العشاء، تسقط 2 ركعات وتقتصر على 2 ركعات الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. علي أكبر من الموصل يقول هل يجوز رمي الجمرات من الطابق العلوي؟ الأحوط لزوما في رمي الجمرات أن يرمي المقدار الذي كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر الأنبياء وعصر الأئمة عليهم السلام. الجمرة صار بها استحداث، يعني الجمرة القديمة، العمود القديم اللي كان في زمن النبي والأئمة رفعوه، سووا عليه بنيان ارتفع. فالرمي الأحوط وجوبا أن يكون وين؟ في المقدار الأصلي اللي كان في زمن النبي وكان في زمن الأئمة. الآن أكو زيادة على هذا المقدار، يجوز الرمي في هذا المقدار الزائد، الأحوط وجوبا أنه ما يرمي. لكن إذا شخص ما يتمكن، مثلا شخص كبير أو مريض، هذا المقدار الأصلي ما يقدر يرميه، في هذا الحالة يرمي المقدار الزائد، يحتاط على الأحوط وجوبا أنه يرمي المقدار الزائد ويستنيف شخص آخر يرمي المقدار المزيد، المقدار الأصلي. سيد حيدر الميالي يقول: هل يجوز للجندي أو العسكري يجوز أنه يحلق لحيته؟ لا يجوز، على الأحوط لزوما حلق اللحية، ما كفرق ما بين العسكري وغير العسكري، لا يجوز حلق اللحية. نعم إذا كان الشخص مكره على ذلك، مثل الأخوة بعض الأخوة العسكريين يكون مكرهين على ذلك، نعم إذا كان مكره يجوز له الحلق. عدنان عساف من طوس خرماته يقول: هل يجوز للمرأة أن تكون إمام جماعة للنساء؟ يشترط في إمام الجماعة أمور: الإيمان بمعنى أن يكون شيعي، إمام الإيمان، العقل يكون مجنون، الإمام ما يصير الإتمام إذا كان مجنون، وطهارة المولد، يعني ألا يكون هذا الشخص ابن زنا. وبعد أيضا كذلك من الشروط أن يكون الإمام رجلا إذا كان المأموم رجل، ما طول أكو مأموم رجل لابد أن يكون الإمام رجل وإلا ما تصحب. نعم يجوز للمرأة أن تأم النساء، فقط النساء طبعا إذا مجتمع بها بقية الشرع، ويشترط أيضا في الإمام العدالة، العدالة شنو؟ استقامة على جادة الشريعة، الناشئ هاي الاستقامة عن خوف راسخ في النفس، هاي هي معنى العدالة. فإذا كان الإمام تحرز العدالة مالته، نعم صلي خلفه، وإذا كان الإمام مو عادل أو ما تحرز العدالة مالته أو كان الإمام مجهول الحال، لا يجوز الائتمام. ويشترط أيضا أن يكون الإمام صحيح القراءة، ما فرق ما بين الرجل وما بين المرأة، كما أنه الإمام الرجل يجب أن يكون صحيح القراءة، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة. والشرط الأخير أن لا يكون قد جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط لزوما، يعني مثلا مو شارب خمر وقيم عليه الحد الأحوط وجوبا، حتى وإن كان ما طول هذا جرى عليه الحد الشرعي، لا يجوز الائتمام به على الأحوط لزوما. هاي الشرط، وهي الشرط ما تفرق ما بين الرجل وما بين المرأة. حيدر حميد من الموصل يقول: هل يجوز الإحرام بالنذر من جدة؟ جدة ليست من المواقيت ولا هي محاذية لأحد المواقيت، فاللي يريد يحرم من جدة عليه أنه يحرم بالنذر. أحد المؤمنين يقول: وجئت قطعة ذهب ومبلغ من المال، فماذا يجب علي أن أفعله؟ بالنسبة للنقط، للقطة أتكلم عنها بشيء من التفصيل. اللقطة تارة تكون ما بها علامة، مثل ما واحد يلقي 5000 براسه أو 10000 براسه، هاي ما بها علامة. عندك أيضا السائر أو أغلب ما تنتجه المصانع في الوقت الحاضر الآن، ساعات، موبايلات إلى آخره، هاي المصانع اللي تنتجها هاي ما بها علامة. إذا ساعة مثلا أنتجها معمل وموجودة بكثرة، مثلا بمصنع سويسرية مثلا يابانية، بس موجود عندها بكثرة عندنا مثلا، فشلون توصفها للشخص اللي يدعيها حتى تعرف أنه هذا صاحبها؟ ما بها علامة أيضا. هاي نعم إذا موجودة بمحفظة مثلا بشيء آخر، نعم هاي تعتبر علامة، ولكن سائر أو أغلب ما تنتجه المصانع في الوقت الحاضر ليس فيه علامة. إذا ما بي علامة يجوز للشخص الملتقط أن يتملكه، يأخذه إليه يتملكه، ومواجب عليه أنه يعرف به. يعني إذا لقيت أنت مثلا 10,000 برأسها أو 25 أو لقيت ورقة 100 دولار مثلا، أي ما بيها علامة، يجوز تتملكها؟ نعم يجوز تتملكها. يجب عليك التعريف؟ لا مو واجب عليك التعريف. هاي إذا ما بيها علامة. إذا بيها علامة عندنا قسمها لا قسمين. إذا بيها علامة تارة تكون أقل من الدرهم، إذا كانت أقل من الدرهم نعم لا يجب التعريف بها، ولكن ما يجوز تتملكها وإنما تصدق بها. الدرهم يساوي 52% من مثقال الفضة، يعني شوية أقل بقليل من مقدار نصف مثقال. أما إذا كان اللقطة لها علامة بها علامة، بحيث إذا شخص إجا وصفها أنت من خلال العلامة اللي يعطيها تقدر تعرف أن هذا هو صاحب اللقطة هذه، وكان مقدارها درهم فأكثر، كان مقدارها درهم فأكثر، أنت في هذه الحالة ما بين خيارين، أنت في هذه الحالة ما. أما تحفظها تخليها تبقيها يمك، تبقيها يمك إلى أن يجي صاحبها. طبعا يجب التعريف لمدة سنة، عفوا قبل ذلك يجب التعريف، يجب التعريف لمدة سنة. وين تحتمل أنه صاحبها موجود؟ تعرف في هذه المناطق أو المكانات اللي تحتمل صاحبها موجود، بالأسواق، بجامع، إلى آخره. وين تحتمل أنه صاحبها موجود؟ تعرف في ذلك المكان، ولو بوسائل الإعلام يصير، تكتب مثلا لوحة، تكتب ورقة وتعلقها على الجدار يصير، تعرف بها لمدة سنة. بعد السنة إذا ما تعرفت على صاحبها، ما ظهر صاحبها، أنت بالخيار بين شيئين، إما تبقيها إلى أن يجي صاحبها بعد السنة، بقيها سنة سنتين ثلاثة أربعة تبقيها إلى أن يجي صاحبها، أو بعد السنة تتصدق بيها على الفقراء المتدينين، تتصدق بيها. يجوز لك تتملكها؟ الأحوط وجوبا سمعت سيد لا يجوز التمليك على نحو الاحتياط الوجوبي، مو فتوى، ممكن بهذا الاحتياط الوجوب ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم، وبعض الفقهاء يجوزون تمليكها بعد التعريف لمدة سنة إذا ما طلع صاحبها. السؤال الأخير يقول: هل يجب على الولد أن ينفق على أبويه إذا كان عند كل منهما راتب؟ إذا الأب والأم عنده راتب والراتب مالته كفي، أو ما عنده راتب عنده أموال تكفي مو فقير، لا يجب على الابن أن ينفق على أبيه أو على أمه، ما طول الأب غني ما محتاج. وكذلك بالنسبة للأم، نفقة الأبوين والأولاد تختلف عن نفقة الزوجة، الزوجة يجب عليها الإنفاق وإن كانت غنية، يعني لو كان الزوج فقير والزوجة غنية يجب على الزوج أنه ينفق على زوجته. أما نفقة الأبوين، نفقة الأقارب الأبوين والأولاد لا تختلف. شو اشترط في الأب أو الأم أو الأولاد؟ اشترط الفقر، نعم إذا فقير يجب على الطرف الآخر الإنفاق عليه، وإذا لم يكن فقير لا يجب الإنفاق عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. تقام صلاة الجمعة العبادية في الصحن الحسيني الشريف بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وفقنا الله وإياكم لإقامة شعائر الله تعالى بفضله وفضل الصلاة على محمد وآل محمد. للمتابعة سورة آل عمران الصفحة 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا.